الأخ يقول: هل كل المساجد يقام بها جمعة؟ لما تعلم في مصر من كثرة المساجد تحت البيوت. معلوم أن كثير من المساجد لا يقام فيها جمعة، إنما هي فقط لتجميع الناس للصلوات الخمس، وأما الجمعة فتكون في الجوامع الكبيرة. فإذا كان هناك مسجد لا تقام فيه الجمعة فالسنة ألا يعتكف المعتكف فيه، وإنما يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة. ففي هذه الحالة التي ذكرها الأخ، إذا كان هناك مسجد تحت بيت لا تقام فيه جمعة فلا يعتكف فيه، وإنما يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة. والله سبحانه وتعالى أعلم.